القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وها أنا ذا ألتقي بكم كعادتنا في يوم السبت من كل أسبوع، وإن كان الوقت قد تأخر بعض الشيء وكل شيء عند الله بقدر، ألتقي بكم لأتلقى ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للصواب والسداد. طيب، معنا أخونا أبو معاذ من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أشهد الله جل وعلا أني أحب علماء الأمة، علماء الرحمة، بارك الله فيك. جزاك الله خيرا، شكر الله لك. حاولت الاتصال بك فضيلة الشيخ لكني لم أتمكن من الاتصال. قدر الله ما شاء فعل. قدر الله ما شاء فعل. ولدي أسئلة، بارك الله فيك. تفضل. السؤال الأول، كيف نفرق بين الناسخ والمنسوخ؟ حاضر. وهل الآية التي نسخ حكمها وبقي تلاوتها هل يعمل بها ويستدل بها؟ وهل كما أنه في القرآن الكريم ناسخ ومنسوخ، هل في السنة أيضا ناسخ ومنسوخ؟ طيب، السؤال الثاني، ما معنى التأويل أو ما معنى أن يقال فلان فلان أول صفة من الصفات؟ نعم. السؤال الثالث والأخير، بارك الله فيكم، ما صحة هذا القول؟ لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله. جزاك الله خيرا، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا توفيق من الدقهلية، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوه، لي يعني سؤالين. أولا بالنسبة لصلاة سورة السجدة يوم الجمعة. نعم. في ناس بتقول لا، ما جيبش السجدة كلها على أساس الناس ما تقدرش تجيبها، فجبت جزء منها زي بقية المساجد. وإحنا عندنا لو نصلي في مسجد أنصار السنة في شهر في القرية عندنا، فبعدين في ناس يقول لا ما ينفعش ده، احنا الوقت يعني هنجيب السجدة كلها، السجدة جزء منها ما ينفعش. فقال لا ما ينفعش، لازم نجيبها كلها. في ناس يقول لا، ما هو بيقول لك يجيبها كلها من السنه يا تتركها خالص من السنه. وطبعا لو جبتها كلها لا تواظب عليه. فطبعا انا بقالي فتره ما جبتهاش، وقلنا خلاص بقى عشان الناس ما تقدرش ما جبتهاش، فهل نجيبها ونواظبش عليها، ولا نجيب جزء منها على اساس ما يحصلش مثلا حاجه بين الناس، ولا نتركها خالص؟ طيب، حاضر. السؤال الثاني، في اختي بتقول لي انا الوقت لما اجي اصلي في البيت بشيل مشاغل البيت، فبضطر ان انا ايه اروح المسجد، لان طبعا المسجد بيخليني اواظب على الصلاه. هل تروح المسجد على اساس متاخر الصلاه عن وقتها، ولا ان لو قعدت في البيت هتشغل مشاغل البيت فبتاخر الصلاه يعني نوعا ما؟ وليه برضو طلب، احنا بالنسبه لموضوع صلاه الفجر، احنا كنا طبعا قلنا النظام اللي فات بقى اللي حكمنا شويه، لان طبعا فيه مساجد طبعا متاخر الفجر، وفي مساجد مش مظبوطه. يعني مره خرجت مثلا في الصيف لقيت مثلا ايه في مكه الاذان بتاعنا في الفجر قريب تقريبا او زي مكه بالظبط، والوقت بيبقى فيه فرق، فيعني في خلاف في صوت الفجر. يا ريت مثلا تكلموا مثلا الدكتور طلعت عفيف بالنسبه للمساجد، يعني ان يبقى فيه يعني دراسه لتوقيت الفجر بالذات عشان ما يحصلش خلافات بين الايه المساجد في الصلاه، ناس تاخر وناس تقدم وناس تقول لي بتاخروا ليه وتعملوا ليه، يعني عشان لتوحيد يعني الوقت والفجر بالنسبه للمسلمين يعني. وجزاكم الله خيرا. طيب، جزاك الله خير واياكم. اخونا محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا عم الشيخ؟ عليكم السلام. اهلا وسهلا، يا مرحبا. والله احنا عندنا هنا في شاب يعني كده مسلم، بيقول ان هو مخه تعبان بس ارتد عن الإسلام يعني كواحد خده كده. نعم. وجاب له شقة وفلوس وكده عشان ان هو يخش في الملة خارج الملة. ايه وضعه دلوقتي؟ يعني هو اعطي امانة ليخرج من الملة؟ اه وادلوا الحاجات دي اهو يعني بس هم يقولوا ان هو عقله تعبان. فهي فيها احنا عملنا كذا قعدة وكده مع الواد ده فشايف ان الواد ملتزم ما هوش عقله تعبان. طيب المسألة دي انا اعتقد انها لا تصاغ في صيغة سؤال هكذا. وأنت معي يعني هذه مسألة يرجع فيها أيضا إلى الأطباء، قد يكون مريضا وقد يكون صحيحا، هذه حقيقة، أو قد تكون نفسيته مريضة أو ما إلى هذا. ثم يتساءل من الذي أعطاه مالا ليرتد عن الإسلام؟ أنت يا شيخ من الذي أعطاه مالا واحد ليرتد عن الإسلام؟ واحد مش مسلم من غير مسلم يعني. على كل حال مثل هذا يحتاج إلى أن يعني تدرس حالته على الواقع. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أدمكم الله للأمة الإسلامية الأخرى. الله يبارك فيك. من فضلك بالله عندي عدة أسئلة مش برشة. من فضلك هل يجوز أن يكتم نبأ وفاة الابن عن أمه ولو أنها كانت مريضة وكبيرة السن؟ طيب أولا. ثانيا هل يجوز قراءة سورة الإخلاص في خدمة القرآن 3 مرات قبل أن نختم القرآن؟ هل يجوز ذلك في ختمات القرآن يعني؟ أي طيب. نعم. وثالثا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاب عني السؤال. عفوا. السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا. لو سمحت فضيله الشيخ عندي سؤالين ممكن يعني؟ اتفضلي. السؤال الاول بالنسبه يعني واحده قريبتي نذرت نذرا يعني ان هي لو ربنا اكرمها بالحاجه الفلانيه هتطلع نذر وكده، بس هي يعني ما معهاش فلوس عشان تطلع نذر ده يعني. طيب. تعمل ايه؟ حاضر. السؤال الثاني يا دكتور معلش، بالنسبة لزكاة الزروع اللي هي زي الطماطم يعني اللي احنا صالحين بنزرعها وكده يعني طلع بتيجي مثلا اخر الموسم بيبقى فيه فلوس معينة اللي هي يعني الفلوس الموسم كلها، هل نطلع لها كلها ولا نحسب اللي احنا صرفناه ولا ايه بالظبط؟ مش عارفة يعني نطلع ايه يعني الطماطم والكوسة والحاجات دي. طيب حاضر. أخونا إبراهيم من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. يا مرحبا. جزاك الله كل خير. وإياك الله يكرمك. الله يبارك فيك. كان عندي فتوى. الله يبارك فيك. تفضل. أنا عندي حتة أرض كنت شاريها على أساس إن أنا أبنيها. فالمهم في جماعة من الإخوة طلبوا مني إن لو في إمكانية إن أنا أبني الدور الأرضي أو هم هيمولوا إن هم يبنوا الدور الأرضي بس يكون مسجد وبعد كده أنا أبني فوقها عادي ما فيش مشكلة. فهل يجوز شيء زي كده إن يكون المسجد في الدور الأرضي؟ هو في أي نعم أنا بشوف في القاهرة وفي أماكن كتير موجودة بس شرعا هل يجوز؟ طيب حاضر. ماشي. حاضر. أخونا محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. الدكتور عبد الله معايا؟ اي نعم تفضل. حضرتك بس ممكن اسال سؤال كده يعني كان حصل مشكله بيني وبين زوجتي. نعم. وكانت بتعيط. نعم. فانا حلفت عليها يمين قلت لها يعني ايه لو بس يمين على التهدير يعني قلت لها لو عيطت تاني هطلقك. نعم. هي عيطت بس اليمين طالع من نيتي على سبيل التهديد يعني ما فيش في نيه ان انا اطلقها وحاجه كده يعني. بس ده مش يمين، ده اسمه طلاق معلق على شرط. يعني ده حضرتك يمين وقع؟ انت هذا قصدي، لا قصدي هذا ليس يمينا، انا بعدل لك السؤال. انت قولك لزوجك لو بكيت مره اخرى فانت طالق، ده ليس يمينا وانما هذا طلاق معلق على شرط. ليس هنا قسم. ليس يمين، وانما ده طلاق معلق على شرط. طبعا يعني طبعا تعرف حكمه وسأعلمك إن شاء الله. حاضر. طب شكرا. حاضر. الأخ عزيز من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا، تفضل. سيدي أنا عايش مع أخويا. نعم. كنت عايش مع أخويا والأخ ديالي توفى. وعايشين معايا خوته، وانا كنصرف واش يمكن ليا نبقى نصرف من فلوسهم ولا لا؟ انا والله ماني فاهم سؤالك. نعم. ها، اخوك ترك مالا؟ لا، هو كان موظفا. ايوه، وبعدين؟ وبعدين خلى معايا الاخوه، خلى معايا ولاده. اولاده معك. موظف على قد الحال، واش ممكن الى قص لهم الفلوس ديالهم، واش ممكن ولا لا؟ فلوسه. حاضر نشوف نجيبه على قدر ما فهمت. حاجة سناء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم ونضر الله وجوهنا بجمال الطاعة. اللهم عندي سؤال واحد بس طويل شوية. تفضلي. الله يكرمك. وقفت عند قول الله عز وجل وبالتدبر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، إلى نهاية الآية. بالتدبر والقراءة بتأني والبحث، كيف يعقل أن يصرح الله سبحانه وتعالى بالمدة التي مكتها أهل الكهف، وفي نفس الوقت يقول الله عز وجل الله أعلم بما لبثوا؟ كيف؟ فقط يعقل لو بدلنا الآيات 25 مكان 26، وهذا محل أنه لا تنكيس في الآيات. طبعا. نعم. أعلم أنه يجوز التنكيس في الصور. نعم. قرأت في تفسير ابن كثير ما أراحني نوعا ما. نعم. من أن قول الله عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 هو قول الله سبحانه وتعالى على لسان أهل الكتاب. ففي كتبهم 300 سنين هذا عندهم بالسنة الشمسية، ونقلها الله لنا بالسنة الهلالية إلى 309. نعم. لأننا نتعامل بالسنة الهلالية. أيوة. ولا يسأل عما يفعل في نقله سبحانه وتعالى من السنة الشمسية إلى السنة الهلالية. نعم. ولم أتوقف، فطلبت من إنسان خير بفضل الله أن يأتي إلي بكل التفاسير الموجودة على النت، فوجدت أكثر من تفسير يؤيد ما فهمته. فقط أود أن يبسط أهل التفسير التفسيرين حتى لا يحدث نفس عند المتدبرين لآيات الله، وحاشا لله وكلا أن يقول الله سبحانه الشيء وعكسه، وأرجو التوضيح. حاضر. وجزاكم الله خيرا. أخونا علي، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. أشهد الله أني أحبكم في الله جميعا، العاملين في القناة الرحمة، جزاك الله خير، أحبك الله الذي حقنا لأجل. تفضل يا شيخ. عندي سؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات بنو آدم انقطع عمله إلا من 3. نعم. صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. نعم. يعني يدعو له ابن الميت، يدعو له ويتصدق عليه، يلحقه هذه الصدقات وهذا الدعاء يلحقه. وهل إذا عمل يعني ابن الميت عمل سوءا وارتكب المعاصي هل يلحقه هذه المعاصي كذلك؟ ده أولاده يعني ولا هو؟ نعم شيخ. أقول فعل المعاصي تسأل عنها الواقعة منه قبل وفاته ولا تسأل عن أولاده؟ لا، بعد يعني أن يتوفى بعد. طيب. يعني المعاصي أولاده. طيب. هل تلحقه كذلك؟ طيب شكرا. طب أبدأ مستعينا بالله عز وجل في الإجابة عما ورد إلي من أسئلة في هذا اللقاء، وأستفتح بأسئلة الأخ أبي معاذ من الجزائر جزاه الله خيرا، وله عدة أسئلة. في سؤاله الأول يقول: كيف نفرق بين الناسخ والمنسوخ؟ وهل الآية التي نسخ حكمها وبقيت تلاوتها يعمل بها؟ وهل في السنة ناسخ ومنسوخ أيضا؟ الحقيقة سأجيب على هذا إن شاء الله تعالى بتفصيل. حقيقة إحنا بنفرق بين الناسخ والمنسوخ بما قرره علماء الملة والإسلام، أو بما نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ذلك. يا إخواني بارك الله فيكم، الشريعة قد استقرت، قد نزلت آيات في كتاب الله عز وجل ونسخ حكمها وبقيت تلاوتها، ونزلت آيات بقيت تلاوتها ونسخ حكمها. وكل هذا عرفناه من أئمتنا من أهل العلم رحمهم الله، حيث نصوا على ذلك، وقد أخذ هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني المسألة اليوم ليست اجتهادا لا مني ولا من غيري في ذلك، وأنا أضرب مثالا على هذا. مثلا كان كما ذكر في السنة النبوية، كان وقد ورد هذا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، أن كان في الآيات التي نزلت: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذه الآية كانت تنص على حكم الرجم، ثم نسخ لفظها يعني رفع، لأن النسخ في اللغة معناه الإزالة، نسخ رفعها من الآية يعني رفعت من القرآن الكريم وبقي حكمها. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبضه الله إليه إلا بعد أن عرفنا الآية الناسخة والتي قامت مقام الآية المنسوخة، وهذا وارد. والنسخ حكمه مقرر، وأهل العلم تحدثوا عنه، بل إن أهل الأصول قد تناولوه في كتبهم، وأصحاب مباحث علوم القرآن كذلك. وهذه الآية التي نسخ حكمها وبقيت تلاوتها، يقول: هل يعمل بها؟ لا يعمل بها. أهل العلم يقولون بأن ما نسخ حكمه وإن بقي لفظه لا يعمل بالحكم، لأن كلمة نسخ الحكم يعني أزيل ورفع الحكم، فلا يعمل به. وقد يقول قائل الآن: لماذا بقيت إذن؟ نقول: للتعبد بها، فهي قرآن من كلام الله عز وجل، نقرأها تعبدا، نقرأها تعبدا لله تبارك وتعالى. كذلك أيضا سؤال يقول: هل في السنة ناسخ ومنسوخ؟ نعم، في السنة ناسخ ومنسوخ، وقد نص على ذلك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فيما رووه لنا وحملوه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان مثلا في أول الإسلام الذي يأكل أي شيء طهي بالماء طهي بالنار أو وضع على النار يتوضأ منه. فيجي أحد الصحابة يروي لنا هذا الحديث يقول: كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مسته النار. يعني كان في أول الأمر أن من تعاطى شيئا وضع على النار يتوضأ إذا أراد أن يصلي. فقال: كان آخر الأمرين، يعني نهاية الأمر، ترك الوضوء مما مست النار، وغير ذلك من الأحاديث الواردة في مثل هذا. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نصوا على ذلك. كتب الأصول التي قررت وتحدثت عن الناسخ والمنسوخ بيّنت حقيقته وبيّنت حكمه، وبيّنت أن الناسخ يعرف من المنسوخ بنص التنزيل نفسه وببيان النبي صلوات الله وسلامه عليه. ومن الأمارة على ذلك أن يكون الحكم المنسوخ متقدم على الحكم الناسخ، يعني يكون جاء الحكم المنسوخ أولا ثم جاء بعد ذلك الحكم الناسخ فنسخ هذا المنسوخ. ونجد بأن النبي عليه الصلاة والسلام عمل بالناسخ وترك المنسوخ، فدل ذلك على التفرقة بينهما. أما في سؤاله الثاني يقول: ما معنى التأويل؟ حقيقة أسئلة يعني أخونا أبو معاذ بتحتاج إلى يعني وقت في الإجابة حتى يعني أبينها، وهي في الحقيقة أسئلة مهمة وتنم في الوقت نفسه عن عقلية نشيطة مجتهدة باحثة قارئة عندها لون من ألوان الفقه والفهم، جزاه الله خيرا. أنا سأختصر أيضا في بيان معاني التأويل. التأويل، لأن باب التأويل ده باب عريض جدا، كما ذكر أهل العلم ما فسدت الأديان إلا بالتأويل. التأويل ده سبب في خروج على الشرع في كل الأديان. التأويل يطلق ويراد به ثلاثة معاني، انتبهوا معي. كلمة التأويل تطلق ويراد بها ثلاثة معاني. المعنى الأول للتأويل أنه يطلق التأويل ويراد به التفسير. يطلق أو تطلق كلمة التأويل ويكون معناها التفسير. والإمام الحافظ ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى كان يعني يشير إلى هذا في تفسيره. أي واحد طلبة العلم يعرفون هذا، ليفتح كتاب تفسير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى يجده مثلا يقول إيه: القول في تفسير قول الله تعالى في تأويلي، القول في تأويل قول الله تعالى كذا. القول في تأويل الله كذا يعني القول في تفسير الله تبارك وتعالى لهذه الآية. فهو هنا أطلق كلمة التأويل على التفسير. فإذا يطلق التأويل ويراد به التفسير، هذا معنى من معانيه. والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى له أيضا رسالة كده علمية جيدة جدا سمها إيه؟ ذكر فيها كلمة التأويل وأراد التفسير. عنوان الكتاب: الرد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأويله. قوله رحمه الله وتأولوه على غير تأويله يعني تأولوه، أي يعني فسروه على غير إيه؟ على غير تفسيره. إذن كلمة التأويل أو الأمر الأول الذي تطلق عليه كلمة التأويل التفسير، ده معنى صحيح. تقول أنا أولت كذا يعني فسرته. لو سألني سائل الآن ما معنى هذه الآية، أقول له تأويلها كذا يعني تفسيرها كذا، ده معنى صحيح. المعنى الثاني لكلمة التأويل الحقيقة التي يرجع إليها الأمر أو يؤول الأمر إليها. يعني إيه؟ يعني هناك أخبار أخبر الله تبارك وتعالى بها، هذه الأخبار تأويلها هي وقت ظهورها، فإذا ظهرت يكون هذا هو تأويلها. إيه يعني معنى الكلام ده أفسره؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبر عن أشياء تكون يوم القيامة، كما أخبر عن أشراط الساعة الكبرى المتقدمة على يوم القيامة. حدوث ووقوع هذه الأشراط أو حصول ووقوع ما يكون في يوم الآخر، في اليوم الآخر، هذا يعد تأويلا له. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هل ينظرون إلا تأويله، يعني عندما يقف الناس ويرون ويشاهدون ما أخبر الله تبارك وتعالى به في هذه الحياة الدنيا، عندما يقفون عليه ويحدث يكون هذا تأويل ما أخبر الله به، يعني رجوع الأمر إلى حقيقة ما أخبر به رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا معنى صحيح. معنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل على ذلك. مرة أخرى، التأويل من معانيه صرف اللفظ، وده المعنى الثالث الذي أذكره الآن للتأويل، صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يدل على ذلك. فالآن قد يطلق لفظ في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، وبعدين تأتي قرينة أو يقوم دليل على أنه ليس المراد به حقيقة ما ذكر، وإنما أمر آخر، أو أن الكلمة لها تأويل تفيد معنى إيه؟ تفيد معنى آخر. يعني مثلا في قول الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. حقيقة القرآن الكريم يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وليس المراد وهو يشمل الحسي والمعنوي، فالخروج ده خروج معنوي. يعني القرآن الكريم مثلا لو وجد المصحف في مكان لا يقوم مقام مثلا الكهرباء التي نستخدمها اليوم مثلا، حتى في أمثال أو في عبارات الناس عموما يوجد هذا التأويل، بس يشترط أن تكون هناك قرينة تدل عليه. يعني مثلا الآن لو دخل رجل عليك في الباب وهو رجل قوي البنية مثلا شجاع، تفهم منه أنه يعني رجل له كفاءات وعنده مقدرة ولا يهاب الناس ويواجه الغير وربما يبطش ويفعل وما إلى ذلك، فلشدته وقوته لو دخل عليك تقول دخل الأسد وهو رجل، ده ما أداء تؤوله إلى الرجل وتصير هذا مجاز. الدليل على ذلك أن الداخل على وجه الحقيقة ليس أسدا وإنما هو رجل، ولكن أنت أطلقت كلمة الأسد عليه بجامع الشجاعة بينهما، فهنا أول هذا اللفظ يعني كلمة الأسد انصرفت إلى الرجل لدليل يدل على ذلك، وهو أن الكلمة أطلقت على رجل من البشر ولم تطلق حقيقة على الأسد. هذا التأويل إن كان هناك دليل يدل عليه فلا شيء عليه، جائز وصحيح، ولكن للأسف الشديد الشيطان تلاعب بكثير أو ببعض هذه الأمة فسهل لهم مسألة صرف الشريعة بالكليات عن ظاهرها بحجة التأويل. فعندنا مثلا الفلاسفة والباطنيون والروافض وغير هؤلاء وغير هؤلاء كثير، هؤلاء دخل الشيطان عليهم من باب التأويل، فأولوا حقائق القرآن الكريم وصرفوها عن غير ما سيقت له بحجة التأويل، وهو ده الكل ده يعني الخطورة، وده اللي دفع يعني شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن يقول بأن التأويل هو الذي أفسد الدين. التأويل هو الذي أفسد الدين، لأن باب التأويل عند بعض الناس باب واسع، وفعلا أفسدوا من خلال ذلك أو من خلال التأويل شيئا كثيرا، بل إن بعضهم قال بإن في حقيقة وفي شريعة، ولما تيجي تقول له ليش ما أخذت بظاهر اللفظ يقول لأن اللفظ مؤول، أو من ذهب إلى تأويل صفات رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه وصرفها عما لا يليق بجلال الله تبارك وتعالى وكماله ظنا منه أنه على الحق، كل هذا لا ينبغي أن يندرج تحت التأويل الصحيح، وإنما التأويل الصحيح في المعنى الثالث الذي ذكرته الآن صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه بدليل يدل عليه، فإن لم يوجد دليل فلا يصرف اللفظ عن إيه؟ فلا يصرف اللفظ عن ظاهره. وطبعا كما ذكرت الآن فرقة الباطنية أفسدت الدين بحجة التأويل، يعني مثلا أو والفلاسفة كذلك، فجاءوا مثلا إلى نصوص الوعد والوعيد أو الجنة والنار قالوا دي أمثال مضروبة في الخيال، إنما لا توجد حقيقة للجنة ولا للنار. من ذهب إلى تأويل صفات رب البرية سبحانه وتعالى وصرفها عن ظاهرها اللائق بالله عز وجل أيضا دخل عليه من باب التأويل، ونحن نقول هذا تأويل فاسد، لأنه إذا لم يكن هناك دليل فلا يجب أن تصرف اللفظ عن ظاهره، لأن الله عز وجل خاطبنا بلغة العرب، ويجب كهي قاعدة عند علماء أهل السنة والجماعة أن نبقي اللفظ عن ظاهره إلا إذا جاء دليل يصرف هذا اللفظ عن هذا الظاهر، فإن لم يوجد دليل صحيح فلا يجوز التأويل، لابد من وجود دليل صحيح، لابد من وجود دليل صحيح. والباب وإغلاق الباب في مسائل التأويل على هؤلاء المبتدعة كالباطنية والرافضة وأصحاب دعوات الحلول والاتحاد من غلاة الصوفية وغير ذلك كفرق الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم على ذلك، كل هذا أمر مهم يجب أن يغلق هذا الباب، لأنه أفسد فسادا عظيما على المسلمين وغير كثيرا من شريعة رب العالمين. حقيقة القول اللي ذكره الآن أخونا أبو معاذ يسأل عليه ليس صحيحا ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هو لعن الله امرأة رفعت صوتها ولو بذكر الله تبارك وتعالى. أخونا توفيق من الدقهلية له سؤالان، يقول في سؤال الأول هو إمام يصلي بالناس فيقول بأن الناس، وأنا أريد أن يعني أتحدث بهذه المسألة شوية، يقول الناس يعني في فجر الجمعة من السنن أن الإنسان يقرأ بالسجدة وهل أتى، فأنا كنت أقرأ بعضا من السجدة وبعضا من هل أتى، ولا أستطيع أن أنا أقرأ بهما جميعا، فالبعض قال لي لا تفعل. الحقيقة يا إخواني أنا أود أن أقف هنا قبل هذا، يجوز ولا لا يجوز؟ الحقيقة يعني على الأئمة وعلى المأموم، على الإمام وعلى المأموم أن يعلم أو أن يعلم أن الصلاة من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه ومولاه، وأن الوقوف وإطالة القيام في صلاة الفجر بقراءة القرآن الكريم أمر مطلوب، والله عز وجل في كتابه يقول وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وما تناقله الرواة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الفجر كان يقرأ من 60 إلى 100. الحقيقة الحياة اليوم شغلتنا كثيرا وأنا أقر بهذا، ولكن يعني لا يمنعنا ذلك من أن احنا نكون على قدم وساق في عبادة رب العباد. نعم. طيب أختنا ميرفت من اسكندرية، السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت هذي ثلاث أسئلة بس هم خفيفة يعني. أول سؤال، ما حكم يعني الدين في الملابس الواحدة اللي عليها الحائط؟ يعني مثلا تلبسها بعد كده عادي ولا لازم يعني تغسلها يعني وكده بعد الحائط؟ ده سؤال. السؤال الثاني، كانت في واحدة قاعدة بتتكلم معايا يعني وكده، فأنا قلتها أسألك الشيخ، اللي هي بتعمل معصية، فكل ما بترجع لربنا وتتوب وكرهات وتقول يا رب أعني يعني وكرهات، فبترجع تاني يعني بعد فترة وبترجع تاني، فده حكمها إيه يعني في الدين؟ طيب. بس السؤال الثالث برضو، ما حكم الدين للمصحف لما أجي أمسكه مثلا بالجوانتي لو عليا الحوائط؟ يعني شكرا. السلام عليكم. السلام. أقول في الحقيقة نحن عبيد لله تبارك وتعالى، ويجب أن احنا ندرك يعني هذا الأمر ونحققه، لأن العبد ما خلق إلا لأجله. فطول القيام بين يدي الله عز وجل في الصلاة أمر مطلوب، وبالتالي على الإمام والمأموم أن يصبر على ذلك. ثم بعد هذا كما ذكرت، بعض أهل العلم يقول إذا لم يقرأ الإنسان بكامل السجدة والأتى فليقرأ بغيرهما. لماذا؟ لأنه لم يأتي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأوقات. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقرأ بالسجدة والأتى، فإذا أنت لم تقرأ بهما فاقرأ بما تيسر لك من القرآن، حتى لا يظن الناس بأن قراءة جزء من السجدة والأتى أمر متعين أو واجب أو حتى يدخل في باب الفرض. لا، ولا حرج إن قرأت في بعض الأحيان، يعني لا حرج، لأنه الله عز وجل لما قال فقرأوا ما تيسر من القرآن يشمل أن يقرأ الإنسان من أي موطن، ولكن خشية فقط أنك تشعر الناس أن هذه الآيات قراءتها في فجر الجمعة واجبة، أنت لم تفعل الهدي النبوي على الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ السجدة بأكملها، وكان يقرأ أيضا سورة الإنسان بأكملها، فإما أن يقرأ الإنسان بهاتين سورتين بالسجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية، فليقرأ ما تيسره من القرآن، ولكن أنا لا أمنع أن يقرأ في بعض الأحوال أو في بعض الأحيان شيئا من ذلك. هو يسأل يقول مرأة بتشغل في البيت عن الصلاة وربما تؤخر وقت الصلاة إذا دخل، ولكنها في المسجد والصلاة في المسجد بيجعلها تواظب على الصلاة، لا حرج في ذلك، فالمرأة لا تمنع من الصلاة في المساجد، وجاء في الحديث لا تمنع إماء الله بيوت الله عز وجل، فلا حرج، بيستخرج بالشروط الايه بالشروط الشرعية. وأود أن أقول بأن الإنسان يحرص على أن يحقق العبادة في الزمان والمكان الذي يجد فيه القلب أقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالإنسان إن كان ينشط في المسجد فالمرأة تنشط في الصلاة في المسجد، وتجد يعني عندها من الخشية ومن يعني التركيز في الصلاة، فلا حرج في أن تذهب إلى المسجد، والحمد لله مرخص للمرأة أن ترتاد بيوت الله تبارك أن ترتاد بيوت الله تبارك وتعالى بالضوابط الشرعية المعلومة، يعني تخرج وقد صدرت جسدها، وألا تسبب فتنة، وألا تخرج متعطرة، وألا تعطل ما وراءها وغير ذلك. طيب اخونا حسين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الله؟ يا مرحبا. ربنا يكرمك يا رب. اتفضل. سؤال بعد اذنك. اتفضل. لو واحده توفت يا شيخ عبد الله وفايت عفش يعني منقولات وذهب ومؤخر ولها ولدين صغيرين وزوج ولدين ذكور ابوها يرث؟ بتقول لي يا حبيبي يا اخي ابوها يرث ابوها؟ اه طيب حاضر. شكرا يا شيخ. ربنا يبارك فيك. ربنا يبارك فيك. سلام. اخونا عبد الله السلام عليكم. الو. اتفضل. فانا مش عارف يعني ارض زوجتي ولا ارض ابويا، وقلت له اعمل اللي انت عاوزه، يعني انا في حيره مش عارف اعمل ايه بالظبط. انت سؤالك يلا يكرمك. انت ايه عندك السؤال؟ اتفضل. انت عندك سؤال؟ ما انا دلوقتي هو يعني انا عاوز ارجع زوجتي الشقه بتاعتها او بيتي. اه احنا قاعدين في البيت مع والدي بس في الدور الثاني. اه فانا عاوز ارجعها، فهو بيقول لي والله ما عارف داخله البيت لو انا عايش ولا انا ميت ولا الكلام ده. اه عاوز مراتك خدها واخرج بره. طب يا عم ايه السبب؟ ده كان خلاف بينه وما بين زوجتي، فهو رافض الموضوع ده تماما. فانا مش يعني ايه مش لاقي حل للموضوع ده. ان شاء الله انا يعني تجد حل. يعني انا اود منكم انت يعني ان يكون بينكم الخطاب الله يكرمك بالتي هي احسن. زوجك يحرص العبد على ان يمقي العلاقه الزوجيه بينه وبين زوجه، وان يرى الخلل الموجود من المراه لدى الوالد وعليه ان يعالجه. وبالتالي انا انصحك بان انت يعني تذهب الى بعض اهل الفقه او الخبره ويجلس مع والدك، ولا باس من ان تاتي الزوجه، وان اخطات في حق الوالد فلتعتذر إليه، وتعود بينكم العلاقة الطيبة إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا عبد الرحمن السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ يا مرحبا. بارك الله فيك إن شاء الله. وفيك. بقول لحضرتك دلوقتي أنا جاي لي شغلانة في فندق. فين؟ جاي لي شغلانة في فندق. اه. مشرف أمن، ماليش دعوة بالخمول والحاجات دي، هل دي هيجوز ولا ما يجوز؟ طيب حاضر. ماشي. اسمع تابع معي وساجيبك ان شاء الله. ان شاء الله. تابع معي وساجيبك. يعني حاضر. الشغلانه دي يعني اعلى شويه في الفلوس، لان انا في شغال كويس الحمد لله، بس الفلوس يعني يا دوبك على قد الحمد لله يعني، فدي اعلى شويه. حاضر حاضر. ماشي. طيب حاضر. اخونا علاء السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازي الحال يا شيخ؟ يا مرحبا يا اخ علاء. عندي سؤالين لو سمحت بعد اذنك. اتفضل. السؤال الاول، انا حلفت يمين طلاق على زوجتي اني لو يعني على حاجه ما عملهاش وعملتها. وقلت لو انا عملت الحاجه ديت وبقيت طالق. نعم. والمهم عملتها. نعم. وفي نفس اليمين برضه حلفت عليها ما تروحش بيت ابوها. نعم. والسؤال الثاني، كنت يعني عندي نيه اني قلت على حاجه يعني لو ربنا كرمني فيها هجيب حاجة كده وادبحها، فبعد كده قلت بتمن الحاجة دي اوزعها على الفقراء وافضل. فجاوبني بعد اذنك على السؤالين. بالنسبة للسؤال الاول، لما قلت لزوجك لو عملت كده انت طالق، او لا تذهبي لو ذهبت البيت ابيك انت طالق، ماذا تريد من وراء ذلك؟ يعني كنت في حالة غضب كده وزعلان. لا لا، في فرق بين الغضب وبين انت. اسألك عن امر اخر، انت تريد انك لو فعلت تطلق الزوجة؟ يعني من باب التهديد كده والتخويف، ولا كنت مخنوق يعني متضايق كده. والله صارت مسألة سهلة يعني. نعم. أقول صارت عندكم مسألة سهلة كلها من باب التهديد والتخويف وخلاص. ما كنت متضايق بس شوية يا شيخ كده يعني. طب ما فيش واحد بيقول لزوجته كده إلا إذا كان متضايق. أنا بس أريدك تصدق في هذه المسألة، المسائل دقيقة جدا. مسائل يترتب عليها يعني حل وتحريم. دوبني فيها النبي يا شيخ بالله. طيب انت على لا اله الا الله، تابع معي ان شاء الله وابين لكم جميعا هذا ان شاء الله. حاضر. طيب اختنا امه الله من تونس بتسال سؤال، يعني هو يعني له من يعني اعتبره يعني يتعلق بجوانب اجتماعيه او مراعاه الظروف والاحوال عند الناس. فسؤالها تقول ايه؟ هل يجوز ان احنا نكتم وفاه نبأ الابن عن امه؟ طبعا دي مسائل يعني تحت كل حاله فيها ينظر فيها على حده، وتحتاج الى يعني حذاق ومن يفهم ذلك. كيف هذا؟ يعني ما استطيع اقول جواب عام ان احنا نكتم وفاه الابن عن امه، فالمسائل الطبيعية لو مات إنسان أعلم به حتى يدعو له أهله حتى وأقاربه، والأم أو الابن عند الأم شيء عظيم جدا، وعلى الأم أنها تتربى على الإيمان والطاعة والتسليم لقدر الله تبارك وتعالى. فإذا علمت بوفاة ابنها استرجعت وقالت إن لله وإن إليه راجعون، وصبرت على هذا القدر الذي قدره رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن هب أن امرأة مريضة أو أن النفسية فيها قلق شديد لأخبار أو لأمور جدا عظيمة، ورأى الأهل والأصدقاء والأحباب أن يرجئوا خبر أو نبأ وفاة الابن مثلا، لو مات لهذه المرأة ولد، لحين أن تتحسن الأحوال، وغلب على ظنهم أو تيقنوا أنها لو علمت ربما تتطور الحالة إلى الأسوأ مثلا، فلا حرج في إرجاء هذا الايه في إرجاء هذا الأمر. والشاهد من كل هذا إن دي مسائل تعامل على حسب الحالة التي عليها الايه التي عليها الإنسان. بتسأل أختنا أمة الله أيضا من تونس عن قراءة سورة الإخلاص في ختمات القرآن الكريم. هذا لا أعلمه من فعل أهل البدع. سورة الإخلاص سورة عظيمة جدا، تعدل ثلث القرآن. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لأن فيها توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، ومن أحبها أحبه الله تبارك وتعالى، كما جاء الحديث بذلك في صحيحي البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الرجل الذي كان يختم قراءته في القرآن أو يقرأ في كل صلاة بقل هو الله أحد. الحاصل إنما هذه الهيئة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نقل إلينا وعلمنا أن جبريل إنما قرأ القرآن على جبريل عليه السلام، ومع ذلك ما ورد أنه كان يختم بقول هو الله أحد. يعني أنا أعرف لأني قل هو الله أحد بعض المبتدعة بيتخذوها لأغراض أخرى، في حاجة اسمها عندهم الصمدية، يعني تقرأ على الميت 11 مرة، وبعضهم يقرأها أكثر من ذلك، وأنها بقراءتها على الميت الميت ينجو، فعندهم معتقدات في مثل هذه الأشياء غير صحيحة. هنا عندي سؤال يشترك مع سؤال أخونا علاء، لا هو يختلف نوعا ما. طبعا على كل حال أختنا ناس من البحيرة بتقول امرأة نظرت ولا تستطيع الوفاء، إن لم تستطع الوفاء فيعني ننزل النذر ده منزلة اليمين، فلتطع 10 مساكين إن استطاعت، وإن لم تستطع فلتصم 3 أيام. أخونا إبراهيم من السعودية بيسأل ملخص سؤاله، إن هو عنده قطعة أرض اشتراها ليبني عليها، فالبعض عرض عليه إن هو يبني على الأرض هذه مسجد وبعدين يبني البيت أو العمارة فوق ذلك. يسأل هل يقول ذلك؟ ألا أرى حرجا في هذا، وإن كان البعض يقول لا يفعل لا يجوز، ولكنها هي أرض الله تبارك وتعالى ولا حرج في مثل ذلك، بل إن هذه المساجد الحقيقة التي بنيت تحت هذه البيوت أو تحت هذه العمارات أصبح لها نفع عظيم جدا للغاية، حيث قربت المسافات عند الناس اليوم لضيق أحوال الناس وكثرة الأعباء والأعمال وغير ذلك، فلا حرج في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. أخونا محمد من الدقهلية قلت له خليك معي لأفتيك، وهو نفس السؤال تقريبا بيشترك مع سؤال أخونا أيضا علاء من المنيا. السؤال يكاد يكون واحد، زوجته كانت بتبكي، الأخ محمد يقول فقلت لها لو بكيت مرة أخرى فأنت طالق، بعدين يريد يقول أنا يعني أريد التهديد وما إلى هذا. أنا نبهت مرارا يا إخواني على هذه القضية، هذا البعض لما أسأل في هذا يقول أنا حلفت يمين، هذا ليس يمينا، هذا اسمه في عرف الفقهاء طلاق معلق بشرطه، على شرط يقع بوقوع الشرط. فلو أن إنسانا قال لزوجه لو فعلت كذا فأنت طالق ففعلت، فالمرأة تطلق، غير أن أهل العلم وهذا عليه كثير من الفقهاء دون تفصيل أن المرأة تطلق إذا وقع الشرط الذي قاله الرجل، دون نظر إلى التفصيل الذي سأقوله الآن ويذكره بعض أهل العلم أو عليه الفتوى الآن، أن هذه المسائل أيضا يرجع فيها إلى النية، لأن الرجل إن لم يكن قاصد وهو هنا لم يقل كلمة الطلاق، وإنما يعني علقه على شيء رغبة في ألا يفعل أو ألا يكون من باب التهديد وما إلى هذا، فأهل بعض أهل العلم يقول بأن يرجع في هذا إلى النية. إن كان لا يريد الطلاق فعليه أن يعتبره يمين وأن يكفر عنه كفارة يمين، وأنا ذكرت كفارة اليمين قبل قليل. غير أن هذه المسألة خطيرة يا إخواني، لأن يعني جمع غفير من الفقه وأئمة أهل العلم يرون بأن هذا طلاق دون تفصيل، فالإنسان لماذا يلجئ نفسه إلى مثل ذلك؟ يعني يقول الطلاق ثم نختلف بعد هذا ونندم ونسعى في الرجعة، تكون هناك إشكاليات مختلفة متعددة. أخونا عزيز من المغرب يقول بأن هو كان يعيش مع أخيه، وبعدين أخوه توفي وترك مالا وعنده أولاد، وأنا فهمت من سؤاله هل يأكل من هذا المال أو لا. الحقيقة هذا المال لورثته فيعطى الورثة هذا المال، ولكن إن كان هؤلاء الأولاد صغار والمال متاعهم طبعا يوضع لهم ويحفظ، ولكن هم بحاجة إلى قيم يعني أو من يتولى تدبير أمورهم وتصريف أحوالهم وهو يشاركهم في ذلك ويسعى في خدمتهم وهو معهم، فلا حرج أن يطعم معهم مما يقدمه لهم، يعني يطعم معهم مما يقدمه لهم من مال أخيه، وده أمر يعني فيه لون من ألوان المسامحة أو التجاوز. أختنا ثناء من الأسكندرية طبعا، والوقت ضيق، لو أريد أن أنا أتوسع في هذه المسألة، وهي قد ذكرت كلاما أنتم سمعتموه، ولديها فقه بحمد الله تبارك وتعالى، وقرأت كثيرا من كتب التفسير اللي أنا أود أن أنا أضيفه لها الآن. قول الله تعالى الله أعلم بما لبثوا مثلا، هذا تأسيس كلام للرد على من يمكن أن يشكك في قول الله تعالى، فالله عز وجل يعلم ويقول بأنه يعلم ما لبثوا سبحانه وتعالى جل في علاه، وقد أحاط بكل شيء علما، ولا يعزو سبحانه وتعالى عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعدين بعض العلماء كما ذكرت أو بعض المفسرين ذكر بأن الحساب الميلادي والحساب الهجري، ولكن يعني حتى من الناحية البلاغية قد والمعنى الواضح كده ربما لا نحتاج إلى مثل هذا. فالقرآن لما يقول ولبثوا في كيم 300 سنين وازدادوا 9، يعني يريد أن يقول 309 سواء قلنا بالهجري أو 300 فقط بالميلادي، فيخبر أو أخبر الله عز وجل بأنهم مكثوا، ولا خطأ ولا خلاف في هذه العبارة، ولا يمكن أن يعتريها لون من ألوان النقص أو التقصير أو ما إلى هذا، فهو خبر من الله عز وجل بأنهم مكثوا في كهفهم 309 سنوات. أخونا علي يسأل إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فيقول طيب هذا شيء معلوم، طب معاصي الأولاد يعني الولد الصالح عندما يدعو لأبيه الله عز وجل يرفع درجة الأب بهذا الدعاء، طيب الأولاد لو يعني خالفوا ذلك وعصوا والدهم يعني أصبحوا ما كانوا طائعين ولا صالحين، هل يتحمل الوالد أعمالهم؟ ظواهر القرآن الكريم ونصوص الشريعة أنه لا يتحمل، اللهم إلا أنه يسأل إن كان فرط في تربيته لأولاده، كان عنده تفريط فهو مسؤول عن ذلك، إنما لو بذل جهده ثم عصى الأولاد بعد ذلك فالأمر كما قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. أختنا ميرفت بتسأل تقول هل حائض لما تلبس الملابس اللي هي حاضت فيها هل تحتاج إلى أن تغسلها؟ أقول إن أصابها شيء من الدم فلابد أن تغسل وتنظف، أما إن لم يصبها ذلك فلا حرج في هذا، فعرق الحائض لا شيء فيه، والمهم العبرة بأن تصاب هذه الملابس بدماء، فإن أصيبت بدماء فتغسل. العبد كلما تاب رجع، على العبد في الحقيقة يعني أنه يعقد العزم على ألا يعود، وتكون هذه المسألة عند التوبة ومستقرة في النفس، ولكن إذا تاب وكان صادق في توبته ثم عاد ورجع إلى الذنب مرة أخرى فإن شاء الله تعالى يعفى عنه. وتعرفون الحديث اللي قال في نهايته الرب فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ولا يأخذ به، غفرت لعبدي فليعمل ما يشاء. طبعا تقول حكم مس المصحف وأنا لابسة من خلال الجوينتي أو يعني بحائل وهي حائض لا يمس المصحف، ولكن لو احتاج للضرورة فالأولى أنه يمس بحائل. طيب الأخ حسين من الجيزة يقول امرأة توفيت تركت عفش وذهب وعندها ولدان، هل يرث أبوها؟ نعم، أبوها له سدس التركة. بارك الله فيكم. الوالد عندما يموت الابن وعنده أب حتى لو عنده أولاد الشرع أعطى للوالد سدس هذه التركة. أخونا عبد الرحمن بارك الله فيك، أنت لسه لم تعمل في فندق مشرف أمن وعايز تزود دخلك شوية، هذه مزلات وعقبات وفيها يعني في الحقيقة يعني مفاسد كثيرة جدا. هذه الفنادق فيها من العري وفيها من الفساد وفيها من الانحراف وفيها من الخمور وفيها الشيء الكثير، فبارك الله فيك، ابقى في عملك ولو كان قليلا وربي يبارك لك فيه. آخر سؤال لأخينا علاء من المنيا، أجبت على سؤاله الأول في الطلاق، سؤاله الأخير، أنا نظرت نذر وبعدين قلت لا، بدل ما أخرج هذا النظر في هذا الشيء الذي نظرته بالتحديد أنا أخرجه في شيء آخر، أقول له إلزم ما ألزمت نفسك به، إلزم ما ألزمت نفسك به، وأكتفي بهذا. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان. في تي في شوب اتصل على 3 77 20 30.